يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم قول قد غضبت الأرض أو غضبت الطبيعة؟ لا أصل لهذا الكلام، الأرض لا تغضب والطبيعة ليس لها أصل، إنما الأمر بيد الله عز وجل. نعم.